أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل مندوبا في إحدى الشركات وكنت ألتزم بوقت الدوام، لكني كنت أوصل المشتريات وأذهب إلى المنزل قبل انتهاء الدوام، وأنا اليوم تائب، هل يجب علي كفارة في الوقت الذي ذهبت فيه إلى المنزل، حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيرا؟ إذا ما التزمت بالدوام تقول كنت ملتزما بالدوام، هذا ما هو التزام بالدوام، هذا حق لصاحب الشركة. من كان ملزما بدوام بساعات معينة يقال له اعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ظهرا، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت بكامله، أن يعمل فيه على وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان في عمل حكومي أو عمل غير حكومي يتعلق بالمؤسسات أو بالأفراد، فهذه إجارة شرعية. أجمع العلماء رحمهم الله على أن العامل مؤتمن على مدة الإجارة إذا كانت بالزمان، فلا يجوز له أن يضيع شيئا من وقت الإجارة في غير المصلحة. وعليه فإنك إذا كنت تخرج قبل نهاية الدوام فهذا الوقت الذي كنت تخرجه يعتبر حقا لصاحب العمل، تطلب منه السماح، فإن سامحك فالحمد لله، وإن لم يسامحك تقدر حقه وترد له من الراتب بقدر ذلك الحق على غلبة ظنك، هذا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن هذه حقوق ولا يمكن أن يفتى فيها بإضاعة حق صاحب الحق. إذا كنت تعترف أنك أضعت قدرا من الزمان في عمل فأنت مطالب بأن ترجع إلى صاحب العمل وتسأله أن يسامحك، فإن سامحك فالحمد لله، وإن لم يسامحك ترد إليه حقه، وإن كنت لا تستطيع أن تعلم يقينا قدر الحق فإنك تبني على غالب الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.